التكوين والخلق. فما يتعلق بالتكوين والخلق فهو آيات إيش؟ كونية، وإن شئت قل كونية قدرية، كونية قدرية. لماذا كانت آية الله؟ لأنه لا يستطيع الخلق أن يفعلوها. هل يستطيع أحد أنه ينومك؟ ما يستطيع، ما يستطيع أحد ينومك، ها؟ ما يستطيع أبدا. ومن آماء الحبوب الله جعلها سببا، جعل الله سببا. ولهذا المرأة تهدي ولدها هكذا هكذا ويسكت ينام، لكن سبب. إنما واحد يقول جيت والله تشكو إليك، أنا والله أنا بالليل يأخذني الأرق، قال نم ومر يبدأ يشغل. يمكن هذا ولا لا؟ ما يمكن أبدا. وإن شئنا يا شيخ نقول النوم هو الطبيعي غير الحبوب أو غيره، لا حتى الطبيعي، هذا الطبيعي بالحقيقة. الله جعل خلق سببا في هذا الشيء، فهو خالق السبب خالق المسبب. فإذا نقول الآيات هي التي لا يمكن أن تكون في الغير، لأنها تميز الشيء عن غيره. فالله عز وجل هذه آيات، الشمس والقمر أحد يستطيع أن يخلق مثلها؟ لما خلقوا هذه الأقمار الاصطناعية وفرحوا بها، كم دارت على الأرض وكم حصل لها من اصطدام وكم حصل لها من فساد وكم حصل لها من هوي في سحيق ما يدرى أين ذهبت. لكن الشمس والقمر منذ خلقهم الله عز وجل إلى يوم القيامة، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، هذه آية من آيات الله. لأن خلق ما يستطيع إذا ذهب النهار، إذا جاء النهار، وأن يأتي بالنهار إذا جاء الليل، ما أحد يستطيع. نسمي هذه إيش؟ آيات كونية. فما نوع الإلحاد فيها؟ فما هو الإلحاد فيها؟ الإلحاد فيها أن ينسبها إلى غير الله، أن ينسبها إلى غير الله، فيقول هذا من الولي الفلاني، أو من النبي الفلاني، أو من الملك الفلاني، أن ينسبها إلى غير الله. ثانيا، أو يعتقد أن لله مشاركا فيها، أن لله مشاركا فيها. يقول واحد يجيب الليل والله يجيب النهار، أو واحد يجيب النهار والله يجيب الليل، إيش نقول؟ إلحاد ولا لا؟ إلحاد. أو يعتقد أن لله معينا فيها، أن لله تعالى معينا فيها. نعم، هو يقول الله سبحانه وتعالى هي الملك لله، لكن الله سبحانه وتعالى فيه أحد يعاونه، لولا معونة هذا المعين ما استطاع الله أن يفعل أو ما قدر أن يفعل. نقول هذا إيش؟ إلحاد. ولهذا قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فنفى كل شيء يتعلق بشركة أو مساعدة أو معاونة أو استقلال. ثم جاء بالرابع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لما كان المشركون قد يقولون نعم هذه الأصنام لا تملك ولا تشارك ولم تعاون لكنها شفعاء، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فقطع كل سبب يتعلق به المشركون. المهم أن الإلحاد في آيات الله يكون في الآيات الكونية. نعم، يكون بماذا؟ أي نعم، أصبر محمد، غير الله، أو يجعل الله فيها مشاركا أو معينا. تمام، كل هذا من الإلحاد في آيات الله الكونية. طيب، القسم الثاني من الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الوحي. مثل إيش؟ كالقرآن العظيم، كالقرآن العظيم هو آية القرآن. الدليل هنا، الدليل من القرآن آية من آيات الله. ما هو نبي دليل بهذا اللفظ إن القرآن آية؟ السؤال واحد معين، السؤال لواحد معين. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه يقول إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فجعله آيات. فالآيات الشرعية إذن إيش؟ ما جاءت به الرسل من الوحي، هذه الآيات الشرعية. وكيف يكون الإلحاد فيها؟ يكون الإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها يعني عصيانها، كل هذا إلحاد. تكذيبها بأن يقول إيش؟ ليست من عند الله فيكذب بها أصلا. تكذيبها أيضا نوع آخر من التكذيب، يكذب بما جاء فيها من الخبر، يقول قصة أصحاب الكهف مو صحيح، قصة أصحاب الفيل مو صحيح، الله ما أرسل عليهم طيرا أبابيل، وش سوابهم؟ أصابهم بالجدري. شوف شلون بعض الناس، تحريف والعياذ بالله ظاهر، يقول ما فيه نزل طيران أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، لكن هذه عبارة عن مكروبات الجدري، أصيبوا بالجدري في مكة وراحوا لبلادهم وهلكوا. يعني تحريف، أنا أقول هذا تكذيب، الحقيقة أن هذا تحريف ما يساعده اللفظ إطلاقا، لكن مع ذلك قيل به، قيل به. وسمعت واحدا في الإذاعة الصباح اليوم، أنا جئت به لأنه قريب عندي، يفسر الآية هذه، يفسر الآية هذه، يقول إن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم مرأداء وبيلا وأنهم هلكوا، رجعوا إلى بلادهم وهلكوا. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، صدق الله العظيم. هكذا قال، فقلت في نفسي صدق الله العظيم ولكن كذبت، لأنه يقول ما هي طير أبابيل ولا فيها حجارة من سجيل، أنا ما أدري كيف يعني تذهب بهم العقول إلى هذا التحريف البين، لأن عقولهم استبعدت أن الله يرسل طيورا فيها حجارة من هذا السجيل الصلب تضرب الواحد حتى يصير مثل عصف المأكول كالزرع إذا أكلته الإبل. سبحان الله العظيم. والجدري ما يسوي كذا، ما يخلي عصف مأكول حتى لو مشكلة على قوله يعني. أي نعم. المهم على كل حال أقول هذا تحريف ولا لا؟ أو تكذيب. طيب، التكذيب أن يكذب أصل النزول، مثل ما كذبت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا ساحر كذاب، أو يكذب ما فيها من خبر، كأن يكذب بقصة أصحاب الفيل أو بقصة أصحاب الكهف أو ما أشبه ذلك. نعم، أو يكذب بأن مريم كانت عذراء. نعم، فيها الآن كتب مع الأسف، قال لي واحد إنها وزعت عندهم في شمال المملكة كتيبات صغار للأطفال، انتبهوا ولا بعد جزاكم الله خير، مكتوب فيها أن مريم جامعها يوسف النجار وأنها ولدت. وش هذا يصير؟ هذا قول النصارى، قول النصارى واليهود إذا قالوا أنها بغي أيضا، نعم إن كان بزواج فهو قول النصارى، وإن كان نعم هذا والعياذ بالله كفر، هذا كفر لأنه تكذيب، لأنها قالت هي ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، ما مسها بشر بحلال ولا مسها ولست بغيا بالزنا، وهؤلاء يقول هذا، هؤلاء كفار والعياذ بالله. وهذا هو الذي يريد منا أعداؤنا أن نكذب القرآن ونصدق مثل الأشياء، ومع ذلك حاطين يقول للي كلمني حاطين بكتيبات مزخرفة منمقة إلى شافها الصبي يفرح بها ما يتعداها. وش ظنكم إذا غرست هذه العقيدة في أذهان الصبيان؟ ما تزول عنهم أبدا. نعم طيب، أقول إن هذا يعتبر من باب التحريف لأنه تكذيب. الثاني وش قلنا فيها؟ التحريف، تحريف النصوص إلحاد، يعني يصرفها عما أراد الله بها ورسوله، هذا ملحد لأنه مال عما يجب فيها. الثالث مخالفتها بترك الأوامر أو فعل النواهي فإن هذا إلحاد. قال الله تعالى في الحرم، في المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكل المعاصي إلحاد لأنها خروج بالآيات عما يجب لها، إذ الواجب علينا أن نمتثل الأوامر وأن نجتنب النواهي، فإن لم نقم بذلك فهذا إلحاد. طيب، فصار الإلحاد في الآيات ينقسم باعتبار انقسام الآيات، والآيات قلنا إنها إما كونية وإما شرعية، فالكونية هي المخلوقات والشرعية هي الوحي النازل على الأنبياء، والإلحاد في الآيات الكونية يكون بأمور ثلاثة، ما هي؟ نسبتها إلى غير الله، اعتقاد الشريك لله، اعتقاد المعين لله. والآيات الشرعية وهي الوحي النازل على الأنبياء يكون بالتكذيب والتحريف والمخالفة. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من ذلك، لا يلحدون في أسماء الله ولا في آياته، بل يقومون بالواجب عليهم في ذلك وذاك. شيخ. نعم. طيب أصحاب الفيل. نعم. هلكوا كلهم ولا بقي منهم؟ ظاهر القرآن كلهم هلكوا. الفيل محمد بن عبد الوهاب يقول إن أبرهة لم يصدق إنه رجع إلى اليمن. أما ظهر القرآن فالله أهلكهم كلهم، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. نعم. لا، هو قصده لأن هذا اللي جاء في القرآن، اللي جاء في القرآن، والغالب أن الإلحاد في الصفات. طيب، الإلحاد في الصفات داخل بالإلحاد في الآيات الشرعية، داخل لأنه من التحريف. لا لا، إذا كانت الصفة مما يتعلق بالاسم، لكن أحيانا تأتي الصفة بدون اسم مثل اليد والوجه وما أشبه ذلك. هنا. نعم يا عبد الوهاب. شيخ الماضي الذي يلحق في تشكيل الآيات القرآنية وكلم الله موسى، إيه هذا تحريف، تحريف لفظي، هو من الإلحاد في الآيات الشرعية، هو إلحاد في الآيات الشرعية. نعم. تلزم بهذه المطابقة شو؟ ما يمكن، لأن الالتزام فرع فلا يمكن يكون أصل. المهم الآن، دلالة الالتزام فرع عن دلالة المطابقة فلا يمكن تكون أصل. يعني لو جاء مثل تبي تقول عندي باني بدون أن يبني ما صار باني. العكس صحيح، يعني صحيح. نعم، قد يلزم وقد لا يلزم، أحيانا ما يلزم يعني ما لازم. إذا قلت مثلا هذا الرجل قائم، دل على ذات قائمة فقط، على ذات وعلى قيام، قد لا يكون هناك لازم، اللازم هو دائما. المهم ان دلاله اللفظ على كل معناه وعلى جزئه تضمن، وعلى شيء خارج ما هو مشتق من اللفظ التزام، هذا هو. والله اعلم. يؤمنون بان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا جاءت الايه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما وجه البداء بالنفي قبل الاثبات؟ عبد الله. إيه لماذا نفى أولا ثم أثبت ثانيا؟ الحكمة يعني والسبب. نعم سامي. كالصصف. نعم. يعني إن الترتيب أن تنفى العيوب أولا ثم تثبت المحامد والصفات الكاملة. طيب، ومن الألفاظ الدارجة بين العلماء أن التخلية. طيب أعيدها، يقول يا من يرى مد البعوض جناحها في ليلة الليل البهيم الأليلي، في ظلمة الليل البهيم الأليلي، في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. أبيات عظيمة. نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله إن أهل السنة والجماعة لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وسبق معنى التحريف فهد. طيب مثاله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فجعل كلم بمعنى جرح. كيف يجرح؟ كيف يجرح موسى؟ شلون يجرحه؟ قال نعم، جرحه بمخالب الحكمة حتى غاصت المخالب فيه وجرح. نعم، فصار حكيما، أعوذ بالله. تحريف باطل. طيب، ذكرنا الإلحاد، قال إنهم أيضا لا يلحدون في أسماء الله وآياته، وأن الإلحاد يكون لا الإلحاد يكون في إيش؟ في أسماء الله وآياته. ما قوله؟ أي حدك صحيح. ها. أحسنت. طيب، الدليل في آياتي عبد الكريم. قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليهم. نعم أحسنت، يلحدون في آياتنا. الإلحاد الأخ لا اللي وراء. شوف يا جماعة، اللي أخذ سؤال لا يستحق سؤال آخر، حتى لو غلط قل أخذت حقي. نعم، الإلحاد معناها الميل. طيب، من أين اشتقاقه؟ لحت، اللي هو لحت القبر، لأنه يحفر بجانب منه كذا. طيب، ها؟ دلالة اللفظ مو هذا الاسم. أنواع الدلالة يعني كأنكم تريدون أن نناقص في كل شيء. نعم نعم نعم، مطابقة وتضمن والتزام. ما هي دلالة المطابقة؟ تعريفها. دلالة المطابقة أي هو أن يطابق، هو أن يكون بأليه، أن يطابق اللفظ المعنى بأن يكون مثلا دالا على على الصفة. لا لا، على معنى يحمل مسمى اللفظ. آخر واحد، دلالة اللفظ على كل معنى. دلالة اللفظ على كل معناه، إذا دل اللفظ على كل معناه فهي دلالة مطابقة. التضمن أخذت أظن يا سلمان، تضمن دلالة اللفظ على بعض معناه. طيب الالتزام سبيل أن يدل على شيء لازم له، أن يدل على شيء لازم له ولكنه لا يدل عليه بمقتضى اللفظ بل بطريق اللزوم، بطريق اللزوم. واضح يا جماعة؟ طيب قال رحمه الله تعالى ولا يكيفون. وسبق أن التكييف ذكر كيفية الصفة، ذكر كيفية الصفة سواء ذكرتها بلسانك أو ذكرتها بقلبك. تبي يا أخ، ذكر كيفية الصفة سواء ذكرتها بلسانك أو بقلبك. أهل السنة والجماعة لا يكيفون أبدا، يعني لا يقولون كيفية يده كذا وكذا، ولا كيفية وجهه كذا وكذا، ولا كيفية استوائه كذا وكذا، ولا كيفية نزول السماء الدنيا كذا وكذا، لا يكيفون. هذا باللسان، ولا بالقلب أيضا، يعني نفس الإنسان ما يتصور كيف استوى الله عز وجل أو كيف ينزل أو كيف وجهه أو كيف يده، ولا يمكن أن تتصور ذلك، ولا يجوز أن تحاول ذلك أيضا. لماذا؟ لأن هذا يؤدي بك إلى أحد أمرين، إما التمثيل وإما التعطيل. يعني إما أن تقول أنا أتصور الآن كيفية كذا وكذا، أو تعجز ثم تنكر. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله على العرش أو يقوله بلسانه، بل ولا يسأل عن الكيفية، لأن الإمام مالك رحمه الله قال السؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة. لا تقول كيف استوى، كيف ينزل، كيف يأتي، كيف وجهه، كيف يده، لا تقول هكذا. إن فعلت ذلك قلنا إنك مبتدع. عرفت؟ وقد سبق لنا ذكر الدليل على تحريم التكييف، ذكر الدليل على تحريم التكييف، وذكرنا دليلين سمعيين ودليلا عقليا، أو دليلين، دليلين صح، دليلين عقليين، دليلين سمعيين. قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى قوله وأن تقولوا الله ما لا تعلمون، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتبع هذا الشيء ولا تكلف نفسك. الدليل العقلي قلنا لا يمكن أن يعرف، أن تعرف كيفية الشيء إلا بواحد من أمور ثلاثة: مشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه، وكل هذا منتف بالنسبة لصفات الله عز وجل. ثانيا إذا كان لا يعقل كيفية ذاته فلا تعقل كيفية صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ولهذا قلنا لكم إن بعض العلماء يقول لك إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل، فقل له على الدليل الأول، قل على الدليل الأول السمعي، إن الله أخبرنا أنه ينزل، إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. هذا على الدليل الأول، يعني ما في خبر سمعي. على الدليل الثاني قال إذا قال كيف ينزل فقل كيف هو بذاته، فإنه سيقول لا أعلم كيفية الذات. قل له إذن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. طيب هل يمكن أن يكون معنى كلام السلف لا يكيفون أي لا يعتقدون كيفية؟ لا، لأنهم يعتقدون أن لصفات الله كيفية، ما من موجود إلا هو كيفية، يعلمون أن الاستواء كيفية لكن لا يعلمونها. ولهذا قال مالك الكيف مجهول ولم يقل الكيف معدوم، قال كيف مجهول، وفرق بين العبارتين. الكيف نعم، الكيف غير معلوم غير معقول، نعم يعني لا يدرك بالعقل. ولم يقل إنه غير إنه معدوم غير موجود، بل قال غير معقول يعني ما ندركه بعقولنا لكن له أصل. وذكرنا أنه ما من شيء موجود إلا وله كيفية، لكن نحن ما نعرف الكيفية. نعم، ولهذا لو قال لنا قائل صفوا لنا مثل قصر واحد ما في بلد ثاني، فلان مثل له قصر في البلد الفلاني، أعرف القصر وأعرف أن القصر له كيفية ولا ما له كيفية. له كيفية، فيه غرف وحجر وحمامات وصلاة وغير ذلك. لكن لو قال كيفه صفه لي أقول ما أستطيع، لأني لا أدري، لا أستطيع لأني ما أدري. لكن لو قال قصره مثل هذا القصر وكيفه ولا لا، لأني شاهدت نظيره، شاهدت نظيره. طيب، إذن لا يكيفون صفاته ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، وهذا معنى قوله فيما سبق من غير تمثيل. وسبق لنا امتناع التمثيل سمعا وعقلا، وأن السمع في التمثيل ورد خبرا وطلبا، ورد خبرا وطلبا ولا لا. طيب نمشي، وفطرة أيضا. نعم، يقول بصفات خلقه لأنه سبحانه، هذا تعليل للحكم. لا يكيفون ولا يمثلون لأنه سبحانه لا سمي له. سبحان هذه اسم مصدر، اسم مصدر سبح، والمصدر من سبح تسبيح، المصدر تسبيح. لكن سبحان بمعنى تسبيح دالة على المعنى لكنها بغير اللفظ، وكل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه فهو اسم مصدر، اسم مصدر كسبحان وكلام مثلا، وطيرة بدل تطير وما أشبه ذلك. طيب، سبحان اسم مصدر من سبح، فما معنى سبح؟ قال العلماء معناها نزه، نزه، وأصلها من السبح، السبح وهو البعد، كأنك تبعد صفات النقص عن الله عز وجل. نعم، تبعد صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. لكن ما إعرابها؟ يقولون إنها منصوبة دائما على المفعولية المطلقة، وعاملها محذوف دائما، ما يمكن يأتي العامل، يعني ما يمكن تقول أسبح سبحانا، بل تقول سبحان لأنه أبلغ. يقول سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. لا سمي له، دليل ذلك قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل استفهام لكنه بمعنى النفي، ويأتي النفي بصيغة الاستفهام لفائدة عظيمة وهي التحدي، لأن هناك فرقا بين أن أقول لا سمي له أو هل تعلم له سمي، لأن هل تعلم له سمي متضمن للنفي وللتحدي أيضا، فهو مشرب معنى التحدي. وهذه قاعدة افهموها، كلما كان الاستفهام بمعنى النفي فهو مشرب معنى التحدي. كأني أقول إن كنت صادقا فأتني بسمي له، إن كنت صادقا فأتني